السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة سنة 33 بعد الألف. ووصلنا إلى كتابي أو إلى باب التيمم من كتاب الطهارة. قال الإمام مرعي رحمه الله تبارك وتعالى: يصح أي التيمم، والتيمم هو قصد الطهور أو التراب الطاهر أو الطهور لرفع الحدث أو إباحة الصلاة، كما سيأتي الخلاف في هذه المسألة، هل التيمم مبيح أو رافع. فالشاهد أن التيمم هو قصد التراب الطهور، قصد التراب الطهور لاستباحة الصلاة على المذهب. ومشروع بنص الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: التراب أو الطهور، التراب الطاهر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم أدركته صلاة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني التراب والأرض. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد أحدكم الماء فليمسه بشرته. فالقصد أن التيمم مشروع، وقال له شروط 8، شروط 8 لإباحة التيمم. أولا النية، فلو تيمم الإنسان بدون نية لا يصح التيمم. وقد يحدث هذا لمن يعلم الناس، مثلا يقول هكذا التيمم ولم ينوي هو أن يرفع الحدث أو يستبيح العبادة بهذا التيمم، فلا يكون متيمما، فلا بد من النية، لا بد من النية. قال: والإسلام، فالكافر لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه، كذلك لا يصح تيممه في حال كفره. قال: كذلك العاقل، المجنون لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه، كذلك لا يصح تيممه. فلا بد التيمم إذن أن يكون مسلما عاقلا ناويا، يعني نوى هذا التيمم. الرابع التمييز، التمييز هو الفهم دون البلوغ، من يفهم ولكنه لم يبلغ، هذا هو المميز. بعض أهل العلم يقول من 5 سنوات إلى البلوغ، بعضهم يقول من 6 سنوات إلى البلوغ. والظاهر والله العالم أن التمييز يختلف من شخص إلى آخر. في أطفال يميزون من 5، في بعضهم يميزون من 6، بعضهم ما يميز إلا في 7. المهم المميز هو الذي يفهم. بعضهم يقول: ما هو التمييز؟ قال: الذي يعرف الفرق بين الدينار والعشرة، يعني يفرق بين في الأموال، هذا يقول هذا مميز، الذي يفهم، يعني يفهم ما يلقى إليه، قالوا هذا هو المميز. الذي تصح صلاته، الذي تصح صلاته يقول هذا هو المميز. الرابع أو العفو الخامس الاستنجاء أو الاستجمار. طبعا الصحيح أن الاستنجاء والاستجمار ليس من شرط صحة التيمم. الإنسان أحيانا قد يتيمم دون أن يحدث، يعني حدثا اللي هو بول أو غائط، قد ينام مثلا وينتقض وضوءه بالنوم، أو ينتقض وضوءه بأكل لحم الجزور، أو ينتقض وضوءه بلمس المرأة، أو ينتقض وضوءه بالريح أو الصوت أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه لا تحتاج إلى استنجاء ولا استجمار. وصحيح أن الاستنجاء والاستجمار إنما يقيد فيما لو بال أو تغوط، فيما لو بال أو تغوط، فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار لإزالة النجاسة قبل أن يقوم بالتيمم. قال السادس دخول الوقت. قال: فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريضة، لا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريضة. لماذا قالوا دخول الوقت؟ لأن عندهم على المذهب يعني أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، يعني التيمم يعني يلجأ إليه إذا فقد الإنسان الماء إلجاء، وإلا في الأصل أنه الأصل الماء، الأصل الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا هو الأصل، الأصل الوضوء، وإنما التيمم فيما لو لم يجد الماء. قالوا إذن ينتظر حتى يجد الماء ولا يصلي بالتيمم. طيب يتيمم للصلاة، قال إذا دخل وقتها ولم يجد الماء، لم يدخل وقتها انتظر يمكن يأتيك الماء. فلا يصح عندهم أن يتيمم قبل دخول الوقت، لأنه لم تجب عليك الصلاة بعد. إذا وجبت عليك الصلاة انظر هل عندك ماء أو ليس عندك ماء، قد تتيمم قبل دخول الوقت ثم يأتي الماء بعد دخول الوقت، وهذا وارد. فلذا قالوا التيمم مبيح، التيمم مبيح، وإنما يشرع التيمم إذا دخل الوقت. هذا بالنسبة للفريضة. طيب النافلة، قالوا كذلك تتيمم للنافلة فيما لو كنت تريد أن تصلي في غير أوقات النهي، مثلا إنسان في هذا الوقت مثلا بعد العشاء، هذا وقت نهي؟ لا، ليس وقت نهي. واحد يصلي نافلة وما عنده ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. لكن واحد بعد أن أدى صلاة العصر يريد أن يتنفل وليس عنده ماء، يتيمم، نقول له هذا ليس وقت نافلة، هذا ليس وقت نافلة، حتى أصلا هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. واحد بعد صلاة الفجر انتقض وضوءه ولا يجب الماء، فتيمم لكي يصلي ركعتين لله، نقول لا هذا ليس وقت صلاة، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي. كذا الأمر بالنسبة لمن يريد أن يصلي قبيل الظهر. فالمقصود أن الفريضة طب بعد دخول وقتها، والنافلة في غير أوقات النهي. الفريضة بعد دخول وقتها، والنافلة في غير وقت النهي. قال سابعا تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر. أسباب التيمم كما ذكر أهل العلم، أولا قلة الماء، قد يكون عندي ماء لكنه قليل بالكاد يكفيني للشراب لأعيش، خاصة إذا كان مجموعة مثلا وعندنا ماء قليل، إذا توضأنا بهذا الماء قد نحتاج إليه في أكلنا في شربنا، فهنا ينتقل الإنسان إلى التيمم. لكن إذا كان عنده وفرة من الماء لا يجوز. يعني حدثني أحدهم أن يعني عندهم سيارة الماء هذا التنكر، طيب يقول ووالدي يتيمم، قلت له كل هالماء عندك وتتيمم؟ قال هذا للغنم، هذا الماء للغنم. هذا غير صحيح طبعا، أن كم سيأخذ من الماء حتى يتيمم، وحتى لو هذا حتى يتوضأ، حتى لو هذا يتوضأ طشت ويسقط يعطيه الغنم، ولا بعد الغنم دللهم يشربون الماء على طول من الحنفية. فالقصد هذا لا شك أنه تقصير، وهذه الصلاة لا تصح أبدا. من يتيمم لابد أن يكون فاقدا للماء، إما لقلة الماء إذن أو فقد الماء، إما أن يكون الماء قليلا بالكاد يكفي للشرب، أو أن يكون الماء مفقودا أي لا يجد الماء. الحالة الثالثة عدم القدرة على الوصول إلى الماء، لا يستطيع أن يصل، إما لبعده وإما لخوفه من شيء يضره عند الماء، حياية، حيوانات مفترسة، أحد يريد أن يقتله أو يأخذ ماله. المهم أنه يرى الماء ويمكنه الوصول إليه، لكن يخاف على نفسه إذا وصل إلى الماء أن يتضرر، فهذا يقول وجوده كعدمه. الرابع عدم القدرة على الوصول للماء، واصل للماء وكذا لكن ما عنده الدلو أو السلم الذي يستطيع أن ينزل فيه إلى البئر ليأخذ الماء، فهذا الماء وجوده كعدمه. إذن فقد الماء، قلة الماء، عدم القدرة على الوصول إلى الماء، خوف الضرر من الوصول إلى الماء. الخامس الضرر من الماء نفسه، أن الماء يضره، خاصة اللي عنده عملية أو حروق في جسمه أو كذا، بحيث أنه لا يستطيع أن يستعمل الماء، أو حذره الطبيب من ذلك قال لا تستعمل الماء، الماء يضرك مثلا، فهذا أيضا ينتقل إلى التيمم. إذن هذه الحالات التي فيها يتيمم الإنسان وإن كان الماء موجودا أو غير موجود على ما فصلناه قبل قليل. من يذكرنا فيها الآن؟ قلنا إيش؟ أي مو لازم بالترتيب. نعم. عدم القدرة على الوصول إلى الماء، والماء عنده لكن لا يستطيع أن يصل إليه. الخوف من استعمال الماء للضرر، قلة الماء، عدم القدرة الوصول للماء، خطر عند الوصول للماء، عدم وجود الماء، عدم وجود الماء. طيب هذا ذكرتها مثلا. طيب إذن هذه حالات خمس للإنسان فيها أن يتيمم، هذه حالات خمس للإنسان فيها أن يتيمم. طيب نعم. نعم، يعني الإنسان لو كان عنده ماء ولكن هذا الماء ليتوضأ به، فوجئ بإنسان يريد أن يشرب يكاد يموت محتاج لهذا الماء عطشان، فهل يقدم وضوءه أو يقدم هذا العطشان؟ هل يقدم وضوءه أو يقدم هذا العطشان، سواء كان هذا العطشان آدميا أو حيوانا؟ طيب هل يقدمه فيعطيه الماء ويتيمم أو يتوضأ وذاك يدبر نفسه؟ قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى: إذا كان هذا الشخص أو الحيوان محترم فإنه يقدم له الماء. ما معنى محترم؟ محترم يعني لا يجوز قتله. المحترم عند أهل العلم هو من لا يجوز قتله، هذا هو المحترم. فيدخل في هذا المسلم، المسلم محترم فلا يجوز قتله، إذن يجب أن يعطيه الماء ويتيمم. المعاهد محترم فإنه يعطيه الماء لأنه لا يجوز قتله. الذمي محترم لأنه دخل بأمان فلا يجوز قتله. المستأمن كذلك محترم. المحارب غير محترم، هذا واجب قتله، واحد أعلى الحرب عليك وجاي بيقتلك تروح تعطيه الماء عشان ما لا أبدا، هذا يجب قتله أصلا، فهذا غير محترم فلا يعطى الماء. حيوان غير مأمور بقتله يعتبر محترم، كل حيوان غير مأمور بقتله يعتبر محترم. الفواسق الخمس التي أمر الإنسان بقتلها مثل الحية، العقرب، الغراب، الكلب العقور، الحدأة، هذه مأمور بقتلها. طيب في الحل والحرم، فإذا والفأرة، طيب فهذه لا يقدم لها الماء ويذهب إلى التيمم. لماذا؟ هو مأمور بقتلها أصلا، هو مأمور بقتل هذه الحيوانات الفواسق. فإذا قول المؤلف هنا رحمه الله تبارك: ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. إذن البهيمة غير المحترمة وهي ما أمر بقتله من البهائم فإنه لا يقدم له الماء ويتيمم، وإنما يتوضأ ذاك ولو مات. طيب كذلك المحارب الكافر، المحارب الذي يريد قتلك لا تقدم له الماء وتذهب إلى التيمم لأنك أصلا مأمور بقتله. أما المستأمن والمعاهد والذمي والمسلم فهؤلاء كلهم محترمون لا يجوز قتلهم، وبالتالي يقدم لهم الماء وينتقل إلى التيمم. غير المحارب اللي هو الذمي والمستأمن والمسلم، ما في إما محارب وإما مستأمن، ما في. هذا الأصل، دخلت أنت في ذمتهم، أنت داخل في ذمتهم لهم داخل في ذمتك، يعني في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر؟ في بلاد الكفر. إذا أنت داخل في ذمتهم إذا أنت معاهد، وضحت؟ فإما أن تكون أنت معاهدا لهم أو يكون هم معاهدين لك. فإذا دخلت بلادهم بأمانهم فيلزم منك أن تعطيهم الأمان، لا يأتيهم منك شر. فهؤلاء كلهم مستأمنون، كلهم معاهدون، فأنت يعني أعطيتهم الأمان وأعطوك الأمان، فبينك وبينهم عقد أمان وهو الفيزا هذه التي دخلت بها، هذه عقد أمان. فإذا كانوا في بلادك يجب عليك أن تحترمهم، أقصد يعني لا تعتدي على أموالهم ولا دمائهم ولا أعراضهم، وكذلك إذا كنت في بلادهم كذلك لا تعتدي على أموالهم ولا أعراضهم ولا أنفسهم. لماذا؟ لأن في عقد بينك وبينهم، عقد استئمان، سواء في بلادهم أو في بلادك. أما إذا كانت حرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار، حرب في حرب وقائمة الحرب وقتال، وعندك ماء وهذا الكافر أمامك، تعطيه الماء وتتيمم؟ لا، أنت مأمور بقتله، هذا إنسان مباح الدم فيجب قتله، فيسمونه إنسان غير محترم الدم، غير محترم الدم، فلذلك يجب قتله. أما باقي الحيوانات كذلك، مثل هذه المرأة التي دخلت الجنة بكلب سقته، لأن الكلب إيش؟ إذا لم يكن عقورا محترم، ها كلب محترم راضين، ها تكتب له حضرت محترم لا بغيت تبيع اي نعم محترم نعم محترم. فلذلك هذه كل الحيوانات التي لم يؤمر الإنسان بقتلها تعتبر حيوانات إيش؟ أو بهائم محترمة، محترمة أي غير مأمور بقتلها، هذا معنى المحترم. نعم، الأسير محترم في أمان بينك وبينه، إلا إذا أمر الحاكم بقتله انتقل هنا. نعم، خنزير غير محترم لكن مو مأمور بقتله، فإذاك لا لا لا بأس يعطيه الماء، يعطيه الماء لكنه غير مأمور بقتله، غير مأمور، إلا إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن عيسى إذا نزل عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل الخنزير، لكن الآن نحن غير مأمورين بقتله، فلذلك الأصل أنه محترم، نجس محترم، نجس محترم، لأن على المذهب كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذا يسر الله تعالى أن جميع الحيوانات التي لا تؤكل والتي حجمها فوق الهر تعتبر نجسة، طيب، لكنها أيضا محترمة، يعني لا تلازم بين محترم لابد يكون طاهر، لا محترم ونجس ما يمنع. نعم، هو كلمة محترم ضايقتكم شوي، ها نشيلها، ترى هو بس حلنا بنشرح كلام المؤلف في قوله أنه الماء يبذل لمن، يبذل لمن، لو شلت كلمة محترم وحطيت بدالها إيش؟ كل حيوان لم تؤمر بقتله، كل حيوان لم تؤمر بقتله شيء محترم، ما في مشكلة. شاء الله تعالى سم. نعم، هذه حالات يعني نادرة لكن قد تقع، قد تقع. لو فرضنا هذا الماء الآن يكفي للوضوء، ها يكفي، يكفي حتى أقل من هذا يكفي الوضوء، زين، لكن لو باقي فقط قليل جدا من هذا الماء، طيب قليل جدا من هذا الماء يعني عشر، هذا هل يكفي الوضوء؟ لا يكفي الوضوء. طيب ماذا أفعل؟ المذهب يقول تتوضأ باللي يكفيك، يعني يكفي مثلا لغسل الوجه وغسل اليدين بالكاد، مسح الرأس ماكو مشكلة بالبال، لكن لا يكفي لغسل الرجلين. طيب قال خلاص اغسل وجهك، طبعا مضمض استنشاق واجب عن المذهب، صحيح ولا لا؟ اغسل وجهك وتمضى استنشق واغسل يديك وامسح رأسك، طيب والرجلين؟ خلص الماء، خلص ما في ماء، قال تيمم، واضح؟ فإذا كان الماء قليلا لا يكفي لكمال الطهارة فتوضأ بما يكفي ثم تيمم لما لم يغسل، واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ إذن تتوضأ بما يعني يمكن غسله، وما لا يمكن غسله لنفاد الماء فإنه يتيمم له. من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم، هذا مذهب أحمد. مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله تعالى لا، يقول طالما أنه لا يكفي الوضوء خلاص تيمم، يا أنك تتوضأ كامل يا أنه تتيمم، ما في شيء اسمه نص وضوء وبعدين تيمم، يعني لا يجتمع التيمم مع الوضوء لعبادة واحدة، لا يجتمع أنك تتيمم وتتوضأ في نفس الوقت، يعني وضوء ناقص ثم تيمم تكملة، ما في، يا تتوضأ كامل يا تتيمم، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة أنه إذا كان الماء لا يكفي للوضوء كامل صحيح طيب ولو للأعضاء الأربعة، واضح؟ ولو للأعضاء الأربعة اللي هي التي ذكرت في القرآن الكريم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذا كان يكفي لهذه الأربعة وجوبا أنك تغسلها، لا يكفي تيمم. قال طيب يكفي لغسل الوجه بس ما يكفي للباقي، ما في شيء اسمه نص وضوء، إما وضوء كامل وإما تيمم. وضح الصورة إن شاء الله. هذا مذهب أبي حنيفة، بينما مذهب أحمد لا، تتوضأ باللي يكفي ثم تكون عجزته عن الباقي فانتقل إلى التيمم. نعم. نعم نعم. إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، ضاق الوقت يعني سيخرج وقت الصلاة، يعني العصر بيؤذن المغرب، هو ما صلى العصر، باقي دقائق ويؤذن المغرب وهو إلى الآن لم يصلي العصر. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. من وجد ماء، إن وصل المسافر إلى الماء، ليش ذكر المسافر؟ لأن المسافر الأصل أنه معذور ومرخص له وكذا، بينما المقيم يسأل ليش لم تتوضأ إلى الآن، ليش ما صليت العصر للحين، في تقصير ولا لا؟ في تقصير، يقول المقيم مقصر، بينما المسافر إيش؟ غير مقصر، لأنه معذور والسفر قطعة من العذاب، فلذلك جعلوا للمسافر حكما وللمقيم حكما آخر. قال إذا وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل التيمم. بعد خروجه يعني خروج الوقت، عدل التيمم يعني نبي نتوضا ما عندنا ماء، صافين دور على الماء وكل واحد يأخذ الذي اثنين ثلاث على ما يأخذ نصيبه من الماء، وأنا دوري العاشر، يقينا ما راح أوصل إلا بعد عشر دقائق أو ربع ساعة، وباقي على الوقت خمس دقائق ويخرج الوقت. واضح الصورة واضحة؟ واحد يقول شو ضيقتها، ما ضيقتها، قد تحدث، قد تحدث هذه الحالة، قد تحدث ان الانسان يريد الماء او ينتظر السيارة مثلا، قالوا الماء جاي بالطريق، زين جاي ما واصل، واصل الماء واصل، متى توصل؟ خمس دقائق ربع ساعة، جايكم جايكم، غابت بتغيب الشمس، هو ما صلى العصر وينتظر الماء. هل يقال له طالما ان الماء واصل واصل، طالما أن دورك بيوصل، شلون تتيمم وعندك الماء؟ طيب والوقت قد يخرج الوقت، فهنا تعارض أمران وكلاهما شرط لصحة الصلاة، الوقت والوضوء، صح ولا لا؟ الآن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ومن شروط صحة الصلاة الوضوء. هذا الإنسان الآن يخشى أن وقت الصلاة قد يخرج، وفي الوقت ذاته الماء يصل إليه بعد خروج الوقت، فأي الأمرين يقدم؟ علما يقول يتيمم. لماذا؟ قال لأن الوضوء له بدل، وهو إيش؟ فلم تجد ماء، لكن خروج الوقت ليس له بدل، ليس له بدل، لذلك يقول تيمم ثم صف. طيب والمقصر اللي جالس يلا صل يا فلان، ان شاء الله ان شاء الله، بعد شوي بعد شوي، اصبر شوي شوي، ولا باقي خمس دقائق على خروج الوقت، بيأذن العصر وما صلى الظهر، بيأذن المغرب وما صلى العصر، بيأذن العشاء وما صلى المغرب، حسب تطلع الشمس وما صلى الفجر. طيب ويعلم الحمام بعيد، الماء بعيد شويه، على ما يوصل للماء يتوضا الا ايش؟ راح الوقت. فهل نقول له اذهب الى الماء وتيمم، أو قام وهو جنب من النوم مثلا؟ طيب وهل نقول له لا تتوضأ ولو خرج الوقت، لأنك أنت أصلا إيش؟ أنت مقصر، أنت متساهل، أو نقول له لا لحق على الصلاة تيمم بس لا تعيدها مرة ثانية، دير بالك مرة ثانية. على المذهب لا، يتوضأ ولو خرج الوقت، لأنه إيش؟ مقصر، لأنه مقصر. إذن يقول وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إلى النوبة، يعني الدور، لا يصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم. وغيره لا، غيره من؟ المقيم، المقيم غيره لا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أبي جهيم لما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام فرض، رد السلام فرض، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخر الفرض وتيمم، مع أنه في المدينة يمكن إيش أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم، تيمم مع وجود الماء ليبادر برد السلام لأنه كان يحب أن يذكر الله وهو على طهارة، فتيمم ثم رد عليه السلام، فقالوا تيمم مع وجود الماء لأن الأمر يفوت، لأنه لو انتظر حتى يتوضأ صلى الله عليه وسلم يكون مسافة مدة إيش فاتت، والأصل رد السلام على الفور مباشر عدم تأخير ذلك. على كل حال، طيب لو خشي الإنسان فوات صلاة الجنازة مثلا، وصل المقبرة مثلا ليصلي على الجنازة تو واصل تذكر نمو على وضوء والناس بيصلون، إن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، وإن تيمم أدرك الصلاة صلاة الجنازة، فهل يتيمم ويدخل معهم في الصلاة أو نقول له توضأ ولو فاتتك الصلاة؟ بعض أهل العلم يرى أنه يتيمم ويدخل معهم حتى لا تفوته الصلاة، لأن فواته صلاة الجنازة ما يدرك، ما يدرك في أي حال من الأحوال. وبعضهم قال له صلاة الجنازة في الأصل أنها فرض كفاية، وفيها الكفاية، الناس اللي قاعد يصلون على الميت فيهم كفاية، فما ما يتيمم، ما ينتقل التيمم، يتوضأ، وإذا كان هو حريص على أن يصلي على هذا الميت يستطيع أن يصلي عليه بعد، يستطيع يصلي عليه. فإذا صلاة الجنازة لا يصح الاستدلال فيها. طيب لو كانت صلاة العيد كذا، على القول بأن صلاة العيد فرض كفاية، فالذين صلوا فيهم كفاية، يتوضأ ثم يقضي هذه الصلاة، وإذا قلنا إنها فرض على الأعيان هنا خلاف، هل يتيمم ويدخل معهم في الصلاة أو إنه يتوضأ ولو فاتته الصلاة ويقضيها وإن كانت فرضا على العين؟ طيب صلاة الجمعة، واحد أيضا استيقظ من النوم والإمام أنهى خطبته وبدأ بالصلاة الآن، إذا بيتوضأ ويروح معه ستفوته صلاة الجمعة وسيضطر إلى أن يصليها ظهرا، هل يؤخر حتى يصليها ظهرا أو أنه يتيمم حتى يدرك صلاة الجمعة؟ كل هذه المسائل فيها آراء لأهل العلم، لأنها تحتمل حقيقة، يعني بعض أهل العلم يقول لا أنا أشوف أنه يلحق على الصلاة ويتيمم، والتيمم يعني بدل أو مبيح للصلاة فيتيمم ويصلي بس مرة ثانية ينتبه، وبعض أهل العلم قال لا أبدا ما يتيمم لأن الصلاة غير متوقفة عليه وهو المقصر. ولكن كما قلت قبل قليل فرقوا بين المسافر وبين المقيم، فالمسافر تساهلوا معه أكثر لأن حاجته أكثر، بينما المقيم في تقصير له، في تقصير لذلك لم يعذروا المقيم وإن عذروا المسافر. نعم. غيره نعم. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد. يعني واحد عند ماء زين قام وسكب الماء، قلنا بعد شوي بيأذن وتصلي وكذا وكذا، قال لي يجي ماء، يجي ماء وما جمع. طيب أو أنه مر على ماء في الطريق قالوا ننزل نتوضأ، قال لا بعدين بعدين بعدين، ثم لما تجاوزوا الماء بمسافة وقف الآن يبي يصلي، قال يلا نتيمم ما عندنا ماء. طيب توقف مريت على الماء ليش ما توضي؟ قال حرمة، يعني حرمة يعني إيش حرمة؟ يعني يأثم، حرمة يعني فعل شيئا محرما يأثم بهذا. طيب والحين يلزم؟ لا ما يلزمه يرجع، لكن يأثم ويتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة، يأثم لأنه مقصر، لأنه مقصر إذ كان يمكنه أن يتوضأ. ليش أرقت الماء؟ ليش ما توضيت يوم مريت في المسجد أو بالماء الذي كان على الطريق؟ فهذا مقصر يأثم لهذا، ولكن لو صلى بعد ذلك بالتيمم لأنه فعلا في ذلك الوقت ما كان عنده ماء فإن الصلاة صحيحة مع الإثم. الإثم ليس لأداء الصلاة بتيمم، وإنما لترك الماء وكان قادرا عليه، خاصة وهو يعلم أنه لا يجد غيره. نعم. قال: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم. نعم. الآن الآن عندنا ثلاثة أشياء يجب تطهيرها: الثوب والبدن والوضوء. طيب، يعني رفع الحدث، طهارة من الحدث، وطهارة الثوب، وطهارة البدن. طيب، أنا الآن المكان سهل أتجاوزه إلى مكان آخر. عندنا الآن من شروط صحة الصلاة اللي هي الطهارة اللي هي الوضوء، وطهارة البدن، وطهارة المكان، وطهارة اللباس، ولا لا؟ هذا من شروط صحة الصلاة. لو صلى الإنسان في ثياب نجسة وهو يعلم، لا تصح الصلاة، لأن الله يقول: وثيابك فطهر. طيب، لو صلى وفي على بدنه نجاسة، لا يجوز، مأمور بإزالة النجاسة عن بدنه. فإذا كان مأمور بإزالة النجاسة عن ثيابه، فعلى بدنه من بابه أولى، ملاصق البدن، فيؤمر بإزالة النجاسة. لو كان في مكان نجس، نقول له إيش؟ غير المكان، لا يجوز لك أن تصلي. نهى النبي عن الصلاة في الحمام لأنه نجس. طيب، فلا يصلي فيه. إذن هذا الإنسان يقول: عندي ماء، وعندي المكان نجس، والثوب نجس، والبدن نجس، وأنا على غير وضوء، شو نسوي فيها؟ نذبحه؟ واضح. الآن يقول عن نفسي: على غير وضوء، يحتاج ماء للوضوء، ويحتاج ماء ليزيل النجاسة عن بدنه، ويحتاج الماء ليزيل النجاسة عن ثوبه، ويحتاج الماء ليزيل النجاسة عن المكان. واضح؟ ماذا يفعل؟ قلنا أول مكان أسهل شيء، شو تسوي؟ غير المكان، صح ولا لا؟ هذا المكان نجس، روح المكان آخر، انتهينا. إذا المكان ما عندنا فيه مشكلة، بقيت المشكلة أين؟ في طهارة الثوب وطهارة البدن والوضوء. طيب، أيها يقدم؟ هل يقدم طهارة الثوب أو طهارة البدن أو طهارة الوضوء؟ أي هذه الأشياء يقدم؟ قالوا إيش؟ قالوا: أولا يذهب إلى تطهير الثوب. تطهير الثوب، يعني عندي هذا الماء بالكاد يكفيني للوضوء أو لطهارة البدن أو لطهارة الثوب، ماذا أفعل؟ قلنا: طهر الثوب. المذهب يقول: أول شيء الثوب. لماذا؟ قال: لأن الوضوء له بدل، وهو إيش؟ تيمم. طيب، والبدن؟ قالوا: كذلك البدن. زين، البدن إذا كانت النجاسة عليه أهون من أن تكون على الثوب، أهون أن تكون على الثوب، لأن الثوب جاء من الخلق لستر العورة، لستر العورة، فنزع الثوب كشف للعورة، فهو أولى من البدن، فهو أولى من، لأن في نزع الثوب وقعت في قضيتين. فهنا يقول إيش؟ يقول: أول شيء الثوب، فإن زاد ماء فضل ماء هج البدن، فإن زاد فالوضوء. هذا فيما لو كان الماء قليلا، كما قلنا قبل قليل، ماء قليل هل يقدمه لنفس محترمة أو يتوضأ به؟ قلنا: يقدمه لنفس محترمة وينتقل إلى التيمم. كذلك هنا إذا كان الثوب نجسا أو البدن نجسا وهو على غير طهارة، يقال: قدم أولا طهارة الثوب، فإلا فالبدن، فإن زاد فالوضوء للجسم. نعم. تفضل. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ماء، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. نعم، قال يصح التيمم لكل حدث، يعني عندما يقول لكل حدث يعني حدث أصغر أو حدث أكبر، لأن الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر الذي يلزم منه الوضوء، والحدث الأكبر هو الذي يلزم منه الاغتسال. قال التيمم يكفي لرفع الحدث الأصغر ويكفي لرفع الحدث الأكبر، كما في حديث عمار الذي لأجله ذكر التيمم. يقول عمار: خرجت أنا وعمر الخطاب رضي الله عنه ثم أصابتنا جنابة، يقول: أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، يعني قاس على الوضوء، الوضوء ملازم يعم البدن، فيقول: عممت البدن بالتراب قياسا على الاغتسال، إن الاغتسال تعميم البدن بالماء، فعممت البدن بالتراب لأن التراب بدل عن الماء أو مبيح يكون مكان الماء، فلم تجد ماء فتيمم. فيقول: فتمرغت كما تمرغ الدابة. أما عمر فامتنع عن الصلاة، قال لأن التيمم الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما يكفيك أن تفعل كذا، فضرب بكفيه الأرض، ثم في رواية أنه نفخ فيهما ثم مسح وجهه ثم مسح يده اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم مسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى، قال إنما يكفيك هذا. فدل على أن التيمم أيضا يكفي للحدث الأكبر، فكما أن التيمم للحدث الأصغر كذلك يكون التيمم للحدث الأكبر كذلك. وإذا قال ويصح التيمم لكل حدث، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر الله تبارك وتعالى مثلين للحدث الأصغر ومثلين للحدث الأكبر: جنبا لامستم النساء، والمقصود بها الجماع، فذكر التيمم، فدل على أن التيمم يكون للحدث الأصغر ويكون للحدث الأكبر كذلك. قال: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، يعني يتيمم لوجود نجاسة على البدن لا يمكن إزالتها. الآن النجاسة عادة في الأصل أن الذي يزيل النجاسة الماء، يعني إنسان إذا أصاب بدنه نجاسة فإنه يزيل هذه النجاسة بالماء. طيب لو كان هذا الإنسان عنده ماء قليل أو ليس عنده ماء ويريد أن يصلي وأصابت بدنه نجاسة، والنجاسة عبارة عن دم مسفوح أو غائط، أصابت اليد مثلا، شو يسوي؟ شاله، لكن باقي أثر ما تروح النجاسة، يحتاج ماء، ما عنده ماء، ما عنده ماء ويبزيل هذه النجاسة، حط تراب ما راحت، حط مي ما راحت، بالخرجة ما راحت، بقيت هذه النجاسة، ماذا يفعل؟ غير قضية الوضوء تطهير البدن، ليس قلنا كذلك؟ يطهر البدن والثوب وكذا. طيب ما ذهبت هذه النجاسة التي أصابت البدن؟ قال يتيمم لها، يتيمم. إذن ليس التيمم فقط لرفع الحدث، وإنما التيمم أيضا لرفع النجاسة، وهذه من مفردات المذهب، وهذه مفردات مذهب أحمد، لأن جماهير أهل العلم لا يقولون بهذا، ما في شيء اسمه تيمم للنجاسة، وإنما التيمم بدل وضوء أو بدل يعني غسل، أما تيمم لنجاسة يقول ما فيها شيء. فهذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، والجمهور لا يرون هذا الأمر، وهو التيمم لتخفيف النجاسة أو لرفعها. قال: وللنجاسة على البدن يعني التيمم بعد تخفيفها ما أمكن، وهذا كما قلنا من مفردات المذهب. قال: فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، إنه ما بذل السبب، لأن المقصود هو إزالة النجاسة، حاول يمكن تزول النجاسة. طيب كيف نعرف النجاسة زالت؟ سيأتينا إن شاء الله تعرف تبع النجاسات، لكن القصد أن النجاسة لها طعم ولون ورائحة في الأصل، طعم ولون ورائحة، فعندما نقول زالت النجاسة إذن لا طعم ولا لون ولا رائحة، لكن إذا أزلنا النجاسة لكن نتذوق في طعم، معناته إيش؟ موجودة. طيب رائحة موجودة إذن موجودة، اللون موجود إذن موجودة، إذا النجاسة بلونها أو طعمها أو ريحها موجودة. إذا قال هذه النجاسة موجودة خاصة يمن، طيب حاول تشيلها، حاول تذهبها بخرقة بتراب بفرك، واضح؟ سو شيء خفف إيش النجاسة. قال لا بتيمم مباشرة على المذهب لا ما يصلح، وإنما يكون التيمم بعد إيش العجز عن إزالتها. إذن أول شيء يحاول أن يزيل هذه النجاسة، فإن استطاع فبها ونعمة، وهذا هو إيه؟ هذا هو المطلوب، زالت النجاسة. إذا عجز عن إزالتها طيب لا بفرك ولا بتراب ولا بغيره، هنا ينتقل إلى التيمم، وقلنا هذه أيضا مفردات المذهب. نعم. قال الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترم له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. نعم. أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق. المذهب أن التيمم لا يصلح إلا بالتراب، التيمم لا يصلح إلا بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهورا، فقيد بالتربة، فقالوا لا يصح التيمم إلا والتراب هو الذي له غبار، له غبار، هذا هو التراب. أما على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فيرى أن التيمم على أي صعيد طيب، فتيمموا صعيدا، فالذي أخذ بظاهر الآية قال الصعيد، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق بها، كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق بالأرض، قال هذا كله يعتبر إيش؟ صعيد، كل صعيد طيب. ومذهب أحمد لا، المقصود بالصعيد هو التراب، فيجعل الحديث مقيدا للآية، فالآية مطلقة فتيمموا صعيدا. الإمام أحمد يرى أن هذا الإطلاق في الآية قيد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورة، إذا لا يكون الطهور إلا التراب، والتراب هو الذي له غبار، فلا يجوز التيمم على الجليد ولا في السباخ سبخة ولا في على الأرض اللي هي الثيل مثلا، ولا على الرمل وهو الذي ليس له غبار، ولا على الجدر الجدار، وإنما يكون على التراب فقط، التيمم في التراب فقط، هذا مذهب أحمد. ومذهب مالك أن التيمم يكون بكل ما صعد على الأرض مما هو من أصل الأرض، فيجوز التيمم على الحجارة وعلى السبخة والسباخ وعلى صبخة اللي احنا نقول صبخة زي السباخ، وعلى الرمل وعلى التراب، وإن كانوا جميعا يقولون التراب أولى، التراب هو الأصل، لكن بعض أهل العلم يقول ليس كل البلاد فيها تراب، بعض البلاد ما فيها تراب، أحيانا الرجل لا يجد التراب، فكيف يتيمم؟ فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو كل ما صعد على الأرض يجوز التيمم به سواء كان ترابا أو غير تراب، وإن كان الأصل هو التراب، يعني إذا وجد التراب لا ينتقل إلى غيره، قولا واحدا إذا وجد التراب لا ينتقل إلى غيره، لكن إذا لم يجد التراب فإنه يتيمم بما صعد على الأرض كما هو قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال فإن لم يجد ذلك، عفوا، أن يكون بتراب طهور، لو كان التراب نجسا هل يجوز أن يتيمم به؟ لا يجوز، لا يجوز أن يتيمم بتراب نجس، كما أنه لا يجوز أن يتوضأ بماء نجس، كذلك لا يجوز أن يتيمم بتراب نجس يعني متنجس، لا يجوز، لأن الأصل في الطهور، الطهور وهو التراب الطهور وليس النجس. نعم. مباح، لو كان هذا التراب مغصوبا أو مسروقا قال لا يجوز أن يتيمم به لأنه ليس حقا له، لكن لو تيمم به على المذهب لا يصح، مثل الماء غير المباح لا يصح الوضوء به، والصحيح أنه يصح الوضوء مع الإثم، يعني الغصب والسرقة شيء والتيمم شيء آخر. نعم. قال غير محترق، لأن المحترق التراب المحترق مسته النار، مسته النار ولا يصدق عليه اسم التراب، لذلك قالوا يشترط في هذا التراب لا يكون محترقا، يشترط هذا التراب لا يكون محترقا. طيب له غبار، لأنه لا يجوز تيمم بالرمل، وإنما التراب الذي له غبار يتضرب، يعني مثل رمل البحر هذا ليس له غبار، ليس له غبار لا يعلق باليد، قال قال فامسحوا بوجوهكم في شيء تمسح، شو اللي تمسحه؟ الغبار، هذا الرمل ما له غبار إذن ما يصلح، لابد أن يكون تراب له إيش؟ له غبار حتى يتمم الإنسان به، يعلق باليد، أي هذا الغبار يعلق باليد، لو كان يعني عليه ماء وكذا وشيء صار طين مثلا لا يعلق باليد، إذن ليس له غبار، إذن يشترطون أن يكون ترابا له غبار. وقلنا الجمهور على أنه يفضل يسن يستحب التراب ولكن لا يشترط، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن جهيم مر بنا قريبا لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار صلوات ربي وسلامه عليه، قال البعض نعم جدار كان له غبار، لكن هذا ما في دليل عليه، ما في دليل أن الجدار كان له غبار، فالصحيح إن شاء الله تعالى هو قول مالك في هذه المسألة، وهي أن التيمم يجوز على كل ما صعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أو لا، لكن لا شك أن وجود الغبار هو الأولى. نعم. قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، هذا يسميه أهل العلم فاقد الطهورين، فاقد الطهورين الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب، واحد لا عنده ماء ولا عنده تراب، مثل المحبوس في مكان، مثل واحد دخل حجرة ثم أغلقت عليه بيطلع مقادر يطلع ودخل عليه وقت الصلاة ويكاد يخرج وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ لا عنده ماء ولا عنده تراب، على مذهب أحمد الذي لابد إيش؟ التراب. طيب ما عندي ماء ولا عندي تراب شو أسوي؟ قال صل، شو تسوي؟ مضطر، فيسمونه فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، مثل الآن بعض الناس اللي يكون خاصة جارنا الله وإياك الحوادث مثل لا يقدر يتوضأ ولا يقدر يتيمم، لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع، دينه ملففة وجهه كذا حريق خاصة الحريق كذا لا يستطيع يتيمم ولا يستطيع، أو إن جبس وما عنده أحد يساعده، مثلا في بعض الناس عندهم أهاليهم يساعدوه هذا ما عنده أحد يساعد، أو المقيد، مقيد محبوس ومقيد لا يستطيع يتوضأ ولا يستطيع يتيمم، مقيد، فالمصلوب يسمونه المصلوب، زين قيد يداه ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، ماذا يفعل؟ فيسمونه فاقد الطهورين، فاقد الطهور، ماذا يفعل؟ قال يصلي على حاله، يصلي على حاله، لكن لا يزيد على الفرض فقط، لأن ليس له أن يتنفل يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية، لا، قال أنت بالكاد أذن لك أن تصلي لإيش؟ للضرورة والحالة التي أنت عليها، لذلك لا يشرع له أن يزيد على الفرض فقط. طيب والنافلة تروح عليه؟ ما تروح عليه إذا كان حريص عليها قبل، فإنه يكتب له الأجر. طيب فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة، ولا يحتاج إلى أن يعيد تلك الصلاة. نعم. نعم، قياسا على الوضوء، لأن على المذهب مر بنا أن التسمية واجبة، قال كذلك التيمم تكون التسمية واجبة وتسقط سهوا، لأن أيضا على المذهب التسمية تسقط سهوا في الوضوء، وقد مر بنا أن التسمية غير واجبة في الوضوء إذ لم يصح الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتيمم يكون من باب أولى لأنه أصلا قيس على الوضوء. نعم. يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. نعم، الآن فروض التيمم فروض التيمم يعني حتى يصح التيمم. التيمم كما قال الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ذكر فرضين اثنين، ذكر فرضين اثنين ربنا سبحانه وتعالى. وهنا المؤلف كم ذكر؟ خمسة، ذكر خمسة، اثنان نصا وثلاثة فهما، اثنان نصا وثلاثة فهما. أما النص فهو مسح الوجه ومسح اليد، هذا بنص القرآن الكريم ونص السنة أنه يمسح الوجه ويمسح أو تمسح الكفان. قال إلى الكوعين. أنا أذكر مرة كنت أصلي فلما قضينا الصلاة كنت إماما فالتفت فإذا رجل يقضي، أحد شاب يقضي الصلاة ويضع يديه هكذا في الصلاة، يعني كفه اليمنى على مرفقه الأيسر هكذا في الصلاة، فانتظرته لما قضى صلاته قلت له لماذا تضع يدك هكذا؟ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وربما وضع على الكف ورسغ والساعد، أما وضعها هكذا من أين لك هذا تضع هكذا في الصلاة؟ قال حديث صحيح البخاري. والله ما أعلم، يوجد حديث صحيح البخاري بوضع اليد هكذا؟ قال نعم. قلت تقدر تطلع لي الحديث توريني إياه؟ قال لي أبشر، أنا قال لي قريبا، وكان في المسجد في مكتبة، فطلع الحديث فعلا لا موجود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على كوعي يده اليسرى. فقلت له أنت صح وغلط. قال شلون؟ قلت صح أن فعلا الرسول وضع يده على كوعه، وغلط أن نسيت أن الرسول مو كويتي. قال شلون؟ قلت هذا الكوع هني في لغة العرب، هذا كوع بالكويتي في لغة العرب، هذا مرفق اسمه، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، هذا اسمه مرفق في اللغة العربية. الكوع هنا في الرسغ، بين الرسغ والساعد، هذا الكوع هنا. فهنا قول المؤلف كفى إلى الكوعين، وين الكوعين؟ هنا نهاية الرسغ، نهاية الكف وبداية الساعد، هذا هو الكوع هنا. فالقض إذن مسح الوجه والكفين إلى الكوعين، الكفين إلى الكوعين، إذن الكفان والوجه، الكفان والوجه، هذا هو إيش؟ هذا هو الفرض في التيمم. قال ومسح اليدين إلى الكوعين. ثم قال الترتيب في الطهارة الصغرى. قال الترتيب لماذا؟ قال لأن الآية جاءت مرتبة، وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لابد أن تأتي كما جاءت الآية، الوجه ثم الكفين، هكذا جاءت الآية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب والحديث في الصحيحين، حديث عمار، إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض ثم تمسح وجهك ثم تمسح كفيك، ظاهر كفك اليسرى على باطن كفك اليسرى على ظاهر كفك اليمنى، وباطن كفك اليمنى على ظاهر كفك اليسرى. فإذا ظاهر القرآن وظاهر الحديث إيش؟ إذا الترتيب فهم، بينما الوجه والكفين إيش؟ نص. في البخاري روايتان، هني بصورة رواية قدم الوجه على الكفين، ورواية قدم الكفين على الوجه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الترتيب ليس بواجب، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز تقديم الكفين على الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أنه في بعض الروايات، عفوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في بعض الروايات قال تمسح كفيك وجهك، فقدم الكفين على الوجه، ولكن جمهور أهل العلم على تقديم الوجه على الكفين على ظاهر الآية، على ظاهر الآية. أما الأحاديث فورد في بعض الأحاديث تقديم الوجه على الكفين موافقا للآية، ورد في بعض الأحاديث تقديم الكفين على الوجه خلافا للآية. طيب، فدل على أن الأمر فيه سعة يقولون. إذن الشرط الثالث فيه كلام ولا لا؟ اللي هو الترتيب، الشرط الثالث الذي هو الترتيب فيه كلام. قال في الطهارة الصغرى، ممكن في طهارة صغرى طهارة كبرى، طهارة صغرى ليش؟ حدث الأصغر، وطهارة الكبرى حدث الأكبر. الطهارة الصغرى وضوء، الطهارة الكبرى اغتسال. التيمم هل هو يكفي عن الوضوء أو عن الاغتسال؟ عن الاثنين. طيب الوضوء هل الشرط فيه الترتيب عند المذهب؟ الوضوء لابد من الترتيب، ركن. الترتيب ركن. الاغتسال هل الترتيب فيه ركن؟ لا. واضح؟ لو إنسان ما رتب في الاغتسال ما على شيء، ما على شيء. لو ما رتب في الاغتسال ما على شيء. فهنا قالوا لحظة، التيمم هو عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. الحدث الأصغر عندنا لازم الترتيب، الحدث الأكبر مو لازم الترتيب. الوضوء لازم الترتيب، الغسل مو لازم. طيب بتيمم، قال إذا بتيمم عن وضوء يرتب، إذا بتيمم عن غسل مو لازم يرتب. واضح الصورة؟ اي نعم. فقالوا لما كان التيمم يكون عن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لما كان بدل الحدث الأصغر والحدث الأصغر لابد فيه من الترتيب، إذا لابد فيه من الترتيب. وإذا كان عن الحدث الأكبر فالغسل لا يشترط فيه الترتيب، إذا لا يشترط في التيمم الترتيب. فلو تيمم اثنان، واحد عنده حدث أصغر واحد عنده حدث أكبر، صاحب الحدث الأصغر يقول له يجب عليك أن تمسح وجهك ثم يديك، صاحب الحدث الأكبر اللي هو تيمم بدل الاغتسال يقول كيفك، تبي تمسح وجهك قبل يديك، تبي تمسح يديك قبل وجهك، ماكو مشكلة. لا يشترط الترتيب في التيمم الذي هو عن الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر أصلا لا يشترط فيه الترتيب. أما إذا كان التيمم عن الوضوء الحدث الأصغر فإنه يشترط له الترتيب كما يشترط في الحدث الأصغر. واضحة؟ جيد. إذن الشرط الثالث أو الفرض الثالث عفوا، قال الترتيب في الطهارة الصغرى. قال فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. يلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه، إنسان مجروح في بعض أعضاء وضوء إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الآن أعضاء الوضوء هل هي أعضاء التيمم أو تختلف؟ تختلف. أعضاء الوضوء أربعة، اللي هي الوجه والذراعان اليد كاملة والرأس والرجل. ما الذي يمسح في التيمم؟ الوجه والكفان فقط وليس كل اليدين. صحيح، الوجه والكفان فقط وليس كل اليدين. فيقول هنا فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله. يعني لو واحد رجله مكسورة ومجبسها واغتسل، الآن قال هذا الإنسان لا يستطيع أن يغسل رجله، يلفها أو شيء، يتيمم لها، يتيمم لها، لأنه لو كان في الوضوء كان يجب عليه غسل هذا العضو فيتيمم لأجله، لأنه لو كان صحيح لغسله. طيب رابع، نعم الموالاة يعني بين أعضاء التيمم، يعني بين الوجه وبين الكفين، ما يكون هناك إيش فاصل طويل بين مسح الوجه ومسح الكفين فيوالي بينهما، فيلزم أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني كل ما تيمم طيب يغسل الصحيح الذي لا يحتاج إلى تيمم له، يستطيع أن يغسله يغسله، الذي لا يستطيع أن يغسله يتيمم له. الآن ما قلنا نحن الآن الذي لا يجد إلا الماء القليل ماذا يفعل؟ المذهب يغسل ما يكفي له الماء ثم يتيمم للباقي. نفس الشيء لو كان في أعضاء يقدر يغسلها أعضاء ما يقدر يغسلها، يقول اللي يقدر يغسله يغسله، واللي ما يقدر يغسله يتيمم له، اللي يستطيع أن يغسله يغسله، والذي لا يستطيع أن يغسله يتيمم له. قال كذلك هنا إذا كان في أجزاء صحيحة كان يجب أن يغسلها ولا يستطيع أن يغسلها فيتيمم لها أيضا مع الوضوء، من يتوضأ يتيمم للأعضاء التي لا يستطيع غسلها. نعم جبيرة، إذا كان عليها جبيرة ما في مشكلة يمسح الجبيرة، إذا ما كان عليها جبيرة أي إذا ما كان عليها جبيرة يتيمم لها يقولون. إذا كان عليها جبيرة ملفوفة تمسح الجبيرة، إذا ما كان عليها جبيرة ولا يستطيع أن يغسلها يمسحها، لكن إذا ما يستطيع يمسحها ولا هذا خاص الحروق في قنيتين مملها. نعم. نعم، تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة. قلنا قبل قليل ما في شيء اسمه تيمم عن نجاسة، والصحيح أن التيمم عن الحدث وليس عن النجاسة. النجاسة يزيلها قدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. ما في شيء اسمه تيمم لإزالة النجاسة، وإنما هناك تيمم لرفع الحدث، سواء كان الحدث أصغر أو الحدث أكبر. فهنا قول المؤلف تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة. الشيء النجاسة يبقى الحدث، الحدث إما أكبر وإما أصغر. لو واحد على جنابه وقام الصباح وهو عجل ونسى أنه على جنابه وتيمم أبال الوضوء وبعدين تذكرنا على جنابه، هل له أن يصلي بهذا التيمم أو ليس له ذلك؟ قال ليس له ذلك. لماذا؟ قال لأنه تيمم عن الحدث الأصغر ولم ينوي التيمم عن الحدث الأكبر، وإنما الأعمال بالنية. لابد أن يعيد التيمم للحدث الأكبر لأن النية ضرورية هنا. نعم. قال فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، اللي هو بالنسبة لإزالة النجاسة ورفع الحدث. نعم. وإن نواهما أجزأ، يعني نوى تذكر أنه على حدث أكبر فقال تيمم وحاط في باله أو في نفسه أنه على الحدث الأكبر والأصغر، سقطا جميعا. نعم. طيب، مبطلات التيمم، متى يبطل التيمم؟ أولا ما أبطل الوضوء، يلا ذكرونا ما الذي يبطل الوضوء؟ البول، الغائط، خارج من السبيلين، الصوت، الريح، النوم، لمس المرأة الأجنبية على المذهب، أكل لحم الجزور، كل مبطل للوضوء، الردة، كل مبطل للوضوء مبطل للتيمم. كل مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم. الثاني وجود الماء، لأن أصلا التيمم لأجل إيش؟ فقد الماء، وجد الماء. وهنا يذكر أهل العلم مسألة، وهذه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، يصير؟ يصير. يعني دخل وقت الظهر ما عندنا ماء ولا ننتظر ماء سيأتي ولا ندري أن في ماء سيأتي، فتيمنا وصلينا. بعد ساعة مر علينا مرت علينا سيارة أعطانا الماء، فماذا نفعل؟ اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء فتيمما وصليا، فلما انتهيا من الصلاة وجدا الماء، فقام أحدهما فتوضأ وصلى أعاد الصلاة، والثاني لم يعد الصلاة. طبعا الآن خلاف بينهما، واحد أعاد واحد لم يعد. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة. الذي أعاد قال لك الأجر مرتين، والذي لم يعد قال له أصبت السنة. وبناء على هذا الحديث اختلف أهل العلم، فبعض أهل قال يعيد لأن النبي قال الذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة، يعني يكفيك صلاة واحدة معذور، لأنك لما صليت صليت شنو؟ معذورا، واضح لم تجد الماء. وبعض أهل العلم قال لا، الصحيح الذي لم يصل يعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أصبت السنة، وإصابة السنة هي الأفضل، خاصة أنهما لم يكونا يعلمان السنة. فإذا علم اليوم الإنسان السنة وأن السنة عدم الإعادة، إذن لا يشرع له أن يعيد أصلا. طيب لو أعاد، نقول لا ينكر عليه، النبي لم ينكر على هذا. طيب قال له الأجر مرتين، أنا سأعيد لأن أريد الأجر مرتين، قالوا لا، الأجر مرتين لأما الأول فلأنه الصلاة الأولى التي تصلها بالتيمم، والأجر الثاني قال لأنه اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ. إذن ماذا يكون للذي أصاب السنة؟ الأجر ثلاث مرات: الصلاة التي صلاها والإصابة في الاجتهاد، فمن اجتهد وأصاب فله أجر، من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا تأويل لبعض أهل العلم حقيقة يعني. فالقصد أنه لو أعاد لا ينكر عليه، وإن لم يعد لا ينكر عليه. يعني لو صلى الإنسان الصلاة بعذر عدم وجود الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء، إن أعاد لا بأس، وإن لم يعد لا بأس. والأقرب والعلم عند الله أنه لا يعيد، لأنه لما صلى صلى صلاة صحيحة، وهذا الذي أمر به، فلا يشرع له أن يعيد. لكن لو أعاد ما نستطيع أن ننكر أو نقول حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، بل قال له: لك الأجر مرتين. ويحتمل الأجر مرتين لاجتهاده وخطئه، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، قال: وجود الماء. لو فرضنا ثلاثة مسائل الآن، ثلاث مسائل. المسألة الأولى: رجل صلى ثم جاءه الماء بعد ما سلم، انتهى من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، شوي وصل الماء، هل يعيد؟ هل صلاته صحيحة؟ لماذا صلاته صحيحة؟ لأنه فعل ما يمكنه وتيممه، معذور عندما تيمم وصلى. طيب، إنسان آخر قبل أن يصلي وصل الماء، تيمم وقبل أن يصلي وصل الماء، جاءت سيارة، جاء صاحبهم الذي ينتظرونه، الدواب والحيوانات اللي كانت عند الماء انصرفت، أي سبب من الأسباب، اللي مهددة ما أعطيك الماء أعطاه الماء، المهم أنه قدر على الماء قبل أن يشرع في الصلاة وقد تيمم، فهل يجوز أن يصلي بالتيمم؟ لا يجوز أن يصلي بالتيمم، يجب عليه أن يتوضأ. الثالث: وصل الماء وهو في أثناء الصلاة، خلص ركعة، خلص ركعتين، المهم في أثناء الصلاة قبل أن يسلم، قبل أن يقضي صلاته، وصله الماء، فماذا يفعل؟ إذا عندنا ثلاثة أحوال: حال وصل الماء بعد انتهائه من الصلاة، ثانية: وصل الماء قبل ابتدائه بالصلاة، الثالث: وصل الماء وهو في أثناء الصلاة. أما بعد انتهائه من الصلاة فالصحيح أنه لا يعيد صلاة صحيحة، لكن يتوضأ للصلاة التي بعدها. وأما الذي لم يشرع في الصلاة فإنه لا يشرع له أن يصلي حتى يتوضأ. وأما الذي شرع في الصلاة فاختلف أهل العلم فيه، والصحيح والعلم عند الله أنه تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء أو فإذا وجدت الماء فمسه بشرتك أو فليمسه بشرته. فالصحيح أنه إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم، فالذي يصله الماء وهو في أثناء الصلاة كأنه أحدث، كأنه لو أحدث الإنسان في صلاته ماذا يفعل؟ يكمل؟ لا يكمل. كذلك من تيمم فوصل الماء يعتبر أحدث، فيبطل تيممه لوجود الماء أو لقدرته عليه، فإنه يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد. إذن ما أبطل الوضوء وجود الماء. نعم. لا عفوا، قرأت خروج الوقت. خروج الوقت، طبعا خروج الوقت هذا بالنسبة لمن يقول إن التيمم مبيح وليس برافع، وأهل العلم على قولين في التيمم: هل هو مبيح أو رافع؟ فبعض أهل العلم يرى أن التيمم مبيح، صلي مجرد قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتقض وضوءك خلاص، يعني كان فترة بس إباحة، صليت رديت كما كنت محدث، فهذا يسمونه مبيح. أما من يرى أن التيمم بدل عن الماء، يقول: لا، أنت على وضوء، تعتبر تبي تصلي الصلاة الظهر، تكمل العصر، المغرب، العشاء، طالما أنك ما أحدث فأنت على طهارة بهذا التيمم. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم حقيقة، خلاف طويل بين أهل العلم: هل التيمم مبيح فقط، تصلي ومجرد أن تنتهي من الصلاة رديت مرة ثانية كما كنت، تحتاج تيمم حق كل صلاة إلا الصلاتين اللي تجمعهم مع بعض، إذا كان مثلا مسافر يجمع الظهر مع العصر، أو النوافل التي تكون تبع للصلاة مثلا اللي هي سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، أو قيام الليل بعد صلاة العشاء أو كذا، فقالوا هذه تبع ما فيها أي مشكلة. أما الظهر بعدين تقعد لك ساعة بعدين تصلي العصر، يقول: لا، لازم تيمم من جديد على المذهب. طيب، خروج الوقت. نعم. وزوال المبيح له وخلق ما مسح عليه. نعم. زوال المبيح له، زوال مبيح للتيمم. ما الذي أباح لك التيمم؟ واضح له فقد الماء أو منع الماء أو ما شابه ذلك. طيب زال هذا المبيح، لزمك إيش؟ اعتبر كأنك إيش؟ محدث مرة ثانية. نعم. وخلع ما مسح عليه، خلع ما مسح عليه، يعني التيمم معروف في أو في الوضوء، عفوا في الوضوء ما في شيء اسمه مسح على الجوربين وعلى الخفين. نعم. التيمم للوجه والكفين، بينما الوضوء لأربعة أعضاء. فإذا توضأ الإنسان يمسح على الخفين، توضأ يمسح على الخفين، إذا كان يلبس الخفين يمسح على الخفين. طيب إذا تيمم هل يمسح على الخفين؟ ها؟ لا يمسح على الخفين. طيب من توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخف، على المذهب يبطل الوضوء، نزع الخف يبطل الوضوء. طيب تيمم هو لابس الخفين، قال نزع الخف يبطل الوضوء، واضح؟ يبطل التيمم، لأن يبطلونه بكل ما يبطل الوضوء، يبطلون لأن عندهم التيمم بدع الوضوء في هذه المسألة، فكل ما يبطل الوضوء يبطل. فإذا كان نزع الخف في الوضوء يبطله، فكذلك نزع الخف بالتيمم يبطله. نعم. قلنا هذه شرحناها. نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب يديه مقبلتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه ببعض أصابعه وكفيه براحتين. طيب هذه صفة التيمم. قال صفة التيمم أن يضرب بكفيه الأرض مفرجتي الأصابع، يعني بدون تكلف، ضرب طبيعي الأرض، يضرب الأرض هكذا بأصابعه مفرجتي بيديه بكفيه مفرجتي الأصابع، يضرب ضرب هكذا ثم يرفع، الآن ينفخ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر أن ينفخ فيهما حتى يزيل ما علق بيده من غير الغبار كالحصى الصغير وما شابه ذلك حتى لا يؤذيه. ثم بعد ذلك يمسح وجهه، يمسح وجهه بكفيه، ثم بذلك يمسح ظاهر كفه اليمنى، لأن الكف اليمنى ما في عندنا مشكلة، زين الحين ظاهر الكف اليمنى، فيمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى هكذا يمرها عليها، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى. لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لا يضر، لأنه لا يضر في الوضوء تقديم اليمين على الشمال أو الشمال على، من السنة أن يقدم اليمين على الشمال. على المذهب كما قلنا قبل قليل لابد أن يكون مسح اليدين بعد الوجه للآية، وقلنا هناك قول آخر لأهل العلم شنو؟ يجوز تقديم اليدين، يجوز تقديم اليدين قبل الوجه. قال والأفضل أن يضرب ضربتين، ضربة هكذا ويمسح ينفخ فيما ويمسح الوجه، بعدين ضربة ثانية للكفين، واضح؟ يعني يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين. هذا قول في المذهب، قول في المذهب أن يضرب ضربتين أفضل. وحديث عمار فيه أنها ضربة واحدة، والحديث الذي ورد فيه أنه يضرب ضربتين ضعيف لا يصح، لا يصح. فالصحيح أن يكتفى بضربة واحدة بعد نزع الخاتم، يعني إذا كان يلبس خاتم لأنه يمنع وصول التراب إلى ما توصح، أنه لا يلزم لأن النبي لم ينبه إلى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال وسن لمن يرمي الهدى الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. نعم. الوقت وقتان، وقت مختار أو ثلاث أوقات حسب بعض الصلوات، يعني وقت مختار وقت ضرورة، وقت عفوا كراهة وقت ضرورة، زين. يعني مثل العصر، العصر قسمه ثلاث أوقات، يقول وقت المختار إلى أن يصير ظل الشيء مثله، زين هذا الوقت المختار، يعني مما يصير ظل الشيء مثله يبدأ العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، هذا الوقت المختار، صلي في هذا الوقت أفضل. وقت الكراهة بعد ذلك، بعد أن يصير ظل الشيء مثله ثم من وقت إيش كراهة. لا تصلي الوقت، احرص أنك تصلي قبل زين مع اصفرار الشمس. وقت الضرورة اللي هو بعد اصفرار يعني عند احمرار الشمس، المهم قبل ما تغرب الشمس يسمونه وقت إيش، وقت ضرورة. وقت ضرورة في فروض ما فيها وقت مختار وضرورة، مثل الظهر، الظهر وقتها ينتهي مع بداية وقت العصر وكل الوقت واحد، لكن لا شك الأفضل كل صلاة في أول وقتها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال الصلاة أول وقتها، وفي رواية الصلاة في وقتها. فلا شك أن الوقت الإنسان أول الوقت أفضل. طيب لو كان الإنسان ما عنده الماء ويريد أن يصلي فنقول له تيمم، قال تيمم الحين ولا انتظر يمكن يجي الماء، نقول انتظر. يعني صلاة العصر نقول انتظر نص ساعة ساعة إلى الوقت المختار، واضح ولا لا؟ لا تدخل في وقت الكراهة، فضلا عن وقت إيش التحريم اللي هو الضرورة، نقول انتظر قبيل الوقت المختار. ليه الحين ما وصل الماء؟ تيمم وصل ماكو مشكلة، لكن إذا كان في مجال أنك تنتظر تنتظر يقول أفضل وليس واجبا أفضل. نعم. اي نعم، لان عنده ان التيمم على النية، مثل ما قلنا التيمم للحدث الاصغر تيمم الحدث الاكبر، كذلك تيمم للنافلة لا يحتاج يتيمم للفريضة. ونقف هنا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.